ننتقل إلى العنصر الرابع أو العنصر رقم 4 في مجسم عقدة اليونيكورن أو في بوابة الهياء. والعنصر الرابع في مجسم عقدة اليونيكورن هو الكتاب ذات اللون الأزرق، والذي يوحي أن لون الفضاء والماء، وهو يجسد طريق التجربة الكونية والإنسانية والمعارف التي وجدتها أنت مجسدة واستخدمتها لتنظيم وتصيير حياتك، ثم أضفت عليه تجربتك ليفيد من يأتي من بعدك. ولكن لكي تضيف تستخدم أدوات ومهارات تلك التجسيد الذي يمثله القلم، والتبصر والإدراك والبحث والتفكير والملاحظات حول ونحو الظواهر الكونية والآفاق المجهولة تلك التي تجسدها التلسكوب.